يابا من عيسهم قدموا للمر حلا جودي ما عاقهم عالمسير نظم جودي مات الكرم من بعد قهوة العز والجودي. يابا من عيسهم قدموا للمر حلا جودي ما عاقهم عالمسير بنظم جودي مات الكرم من بعد قم والعز والجودي. يا يابا عقبا على مين يخطر يا طارش وامر يابا يابا يا يابا على مين يخطر يا طارش وامر يابا وشربت على فقدكم كاسات حنظل ومر آهل وأواه ما أصعب فراقك يا عريس ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي. يا راجب الحمرة قناطير يابا يابا يابا يابا يابا يابا زيلا تحت شوفوا يا راجب الحمرة قناطير يا عمي ابو ايمن طير وسلم على احباب قلبي قناطير قناطير قناطير يا ابو قاسم وانا المجروح وجروحي قناطير اي والله يا حماني والمجروح والميت سوايا يا با يا با يا با يا يا يا راكب الحمرة قناطير لك طير وسلم على احباب قلبي قناطير قناطير ابو يامن ليش زعلان؟ وينه ابو يامن؟ ارفع ايدك ابو يامن. يا راكب الحمرا قناطير على راس طير وسلم على احباب قلبي قناطير قناطير يابا يابا يابا وانا المجروح وجروح قناطير يا ابو حاتم والمجروح والميت سوا يوم يا يوم يا يوم يا يوم حيرتوني اي والله صار صاح طير الحمام وقال ادور غريب وفي بلاد الناس ادور يوبا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا والله صاح طير الحمام وقال ادور غريب وفي بلاد الناس ادور ادور يا نوبة نام يا نوبة فيك يا نوبة قوم اقول هون اي والله هون هون هون فارقنا الاحباب يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا نحجاز على الصول لو سمحت.